أمنا كيف أعيش وأعيش بعدك هانئة ودموع عيني في الفؤاد معذبة الشبيب مع الشباب يا رب ضاع الشبيب مع الشباب ولا عمر قد ولى شبيب القلب وشباب العمر العمر قد ولى العمر قد ولى شبيب القلب وشباب العمر يا ليتني طاوعت روحي في الأولى ولده أكل التراب محاسني بل هيكلي بل كلي أكل التراب محاسني بل كلي يا كل كلي فنسيتكم نعم نسيتكم وحجبت ورفعت إلى الرفيق الآن نامنا وحجبت عن أهلي وعن داري وعن عشيرتي نعم حجبت أنا عن أهلي وعن داري وعن خلاني يا حبيبي تبسم نبكي الأحبة والقلوب تقطع نبكي الأحبة والقلوب تقطع القلوب تقطع نعم يا حبيبي أبعث إليك حبي أبعث إليك حبي نيابة عن روح وعن بدني عن روح وعن بدني ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حقا هو الأولى بها لأهلها لك يا رسول الله حقا هو الأولى بها ولكنها لكنها تفنى حفنا نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. كن شفيعي يا سيدنا النبي كن شفيعنا يا حضرة النبي. نعم نعم تبقى المعاصي والذنوب كما هي كما هي.